عليكم. يقول: هل دراسة السنة مقتصرة في دراسة الأسانيد؟ طبعا دراسة السنة هي قسمين، شيء يتعلق بفقه الأحاديث وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، ودراسة الإسناد هذه وسيلة إلى هذا المقصود. فتجد هناك من هو فقيه ولا علم له بالإسناد، فهذا يأخذ بكلام المحدثين على الأحاديث، وتجد هناك من هو محدث عالم بالحديث لكن ما عنده علم بفقه المتن، فهذا يأخذ من الفقهاء، وهناك من يجمع بينهما. نعم، فالسنة ليست مقتصرة على دراسة الإسناد. نعم، أحسن الله عليك.